جزاكم الله خيرا. يقول: استفسار عن معاملة النقدية كالآتي: أقوم بشراء رصيد لبيانة أو مدار من أشخاص بسعر أقل من سعر الرصيد، مثلا 1000 دينار رصيد ب 750 دينار كاش، سأقرأه كما هو، وأقوم ببيعها بعد تجزئة، ومصدر مال يختلف من شخص لشخص. البعض يقوم بتقديم معاملات مقابل رصيد، وبعض يقوم بسحب من متاجر وهكذا، ما حكم هذه التجارة جزاكم الله خيرا؟ على ما فهمت من سؤال هذا الرجل أنه يشتري مجموعة من الرصيد الذي هو يتعلق بالهاتف، نعم، وبالنقال والجوال، ثم يبيعه بالتجزئة، أي 5 دنانير أو 10 دنانير وهكذا. وأحيانا لا يكون العوض نقودا ولا هذه الأوراق، وإنما العوض يكون منفعة، جاز ذلك بشرط أن تكون المنفعة معلومة حتى لا يكون الغرر في البيع هنا، لأنه من باب البيع والشراء، بيع سلعة بسلعة، فتكون المنفعة معلومة. أما الشطر الثاني من سؤاله فما فهمته. نعم.